بالشهادة. وانظر إلى التنوع في الخطاب النبوي، لما سلمنا على النبي قلنا السلام عليك أيها النبي، لم نقل الرسول. هنا عندما نتشهد نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نقول نبيه لأننا قلنا النبي قبل قليل، فلا نكررها، لكن نقول السلام عليك أيها النبي، ثم نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قدم لفظ العبودية على لفظ الرسالة، لأنه لا مقام باتفاق العلماء أجل ولا أعظم ولا أرفع من مقام العبودية، بدليل أن الله لما أثنى على نبيه في أعظم مقامات حاله في الدنيا ومقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأعظم أحواله كذلك عليه الصلاة والسلام وهو يتنزل عليه القرآن، والله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال هنا وأشهد أن نقول هنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.